كيف يأتيهم؟ ناس أمر عجيب، يحكي من السعودية أو لا يعرف يجيب، يقول أن الطبيب طلب منه الماء المنوي كيف يأتيهم به؟ قلت له هذا سأل الطبيب كيف يأتيهم به، أنت عم سأل يجوز ولا يجوز، أسأل الطبيب كيف يأتيهم وعلى ذلك أنا مخلق. يعني أنا لو قلت له مثلا جامع زوجته يمكن يقول الطبيب هذا ما في حصل مراد، يمكن يقول مثلا يتعاطى العادة السرية، يمكن لا ما بيجاوب. طيب نكتفي نحن بهذا القدر. هذا السؤال أحفظ سؤالك لغير اليوم.